كل في لحظتها بالضبط. فيأتونكم تحت 80 غاية. أنا لو نظرت رواية أحمد ورواية ابن حبان تحت 11,000، الرواية الأقوى عند البخاري ومسلم طبعا هيجي لي 80 راية. تحت كل راية كام؟ 12,000. 12,000 خدت لحضرتك ازاي؟ يعني جاي لي مليون، قرابة مليون، يعني حتى لو خدنا بالرواية الثانية 800,000، لو خدنا بالرواية الثانية تبقى 800,000. ما هو برضه رقم يخض. ما انا بقول لحضرتك عدد مرعب. انا دايما اخد بالرواية الأعلى والأقوى سندا. فأنا عندي 1,040,000، ده دول المقاتلون، مش قايمين على الخدمة ولا الإسعافات ولا كيت ولا التجهيزات ولا المساعدات ولا جهاز خدمات. لا لا لا، دول القوى القتالية. القوى القتالية. أنا عندي مليون داخل فقط في التشكيل القتالي. معايا مولانا كده؟ طيب. آجي عايز أوضح بقى، حضرتك قلت هل المعركة دي هتكون يعني مع احترامي؟ بالسيف. بالسيف. يعني كناحية بدائية ولا دخلتها مع احترامي؟ يعني يعني وسائل التقنيات الحديثة من علوم تجريبية أو من وسائل مثلا حديثة زي طيارات البيولوجية النووية الذرية كمان. تمام بالزبط. ندخل مع بعض. عندي رواية من طريق أبي قتادة قال هاجت ريح حمراء بالكوفة. ريح حمراء، شوف لما نكون عن كده وتلاقي ريح حمراء قامت جاية يعني من الجبال، جاية بقى تربة حمراء وهيجة على البيوت والطرقات والشوارع وكل شيء. تمام. الناس خافت. طيب ظن من القيامه، ظن من الانسان اللي عنده جبن او يخشى ينسى حتى ان مع اي حدث يقول لك خلاص تزلزل القيامه قامت. وينسى كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المهم قام راجل جاي لابن مسعود، عشان ببسط بالعاميه عشان اقدر اوصل. ممتاز ممتاز. راجل جاي لابن مسعود خدت حضرتك ازاي؟ وقام قايل له ايه؟ كان ابن مسعود متكئ. قام قايل له ايه؟ ان الساعه قامت او هل تقوم الساعة او ما يشبه ذلك، او قال له جاءت الساعة على ايد سؤال هي الساعة جت؟ هي دي بقدرها؟ قال له لا. شوف الفرق بين العالم النفس المطمئنة. لا لا، الفرق بين العالم وغير العالم. لا هو عالم بمنتهى الهدوء. قال له لا بمنتهى الهدوء. قال له لا. قال له ليه؟ قال له ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. اهو ده الشرط اهو. الساعة هتقوم لما يبقاش فيه ميراث يقسم ولا غنيمه يفرح بها. طب ما هو ممكن في اللحظه دي يا فندم برضه ما كانش فيه ميراث قسم ولا غنيمه لا ده احنا هنوضح ده بسبب القتل. ماشي ماشي. وعدد القتلى من يرث وما فيش الا هو الواحد، ربما واحد باقي من قبيله كامله الى اخره. هنوضح ازاي. بقى مشاور بايده كده ناحيه الشام، يعني هيبقى هناك ده لا يفرح بغنيمه ولا هيقسم ميراث. يبقى الحرب دي هتبقى في ارض الشام. في الشام. في ارض الشام. ما انا لسه كنت اسالك هذا السؤال، اين الملحمه بتاع الحرب العالميه الثالثه؟ الموقع هذه الموقع هتكون في هتكون في ارض الشام، بلاد الشام. ممكن في ارض مثلا الغوطتين، وبالذات الغوطه لان ارض رباط النبي اخبر عنها كثيرا، ودمشق ذكرت في احاديث الى اخر هذه الامور. المحور ده هو عبء الحرب العالمية الثالثة. طيب ومش هقطع فضيلتك لان انا عارف حضرتك هتذكر يعني بعض النقاط اللي ذكرها. ولكن استنتاج برضو معنى ان هم نزلوا بهذا الوادي اللي في الشام. ان الحرب ضد العدو المشترك كانت في مكان قريب من الشام. تمام تماما. ممكن يكون استنتاج صحيح. تماما. قد تكون العراق حقيقة بدليل. قد تكون العراق. شوف قال ايه؟ فينزلون. وربما تكون الشام نفسها. وربما الشام نفسها، يا اما في العراق يا اما في الشام. صحيح. يا اما على حدود العراق يا اما على حدود الشام. لان فيها متاخمه. هم خلصوا فينزلون. خدت حضرتك ازاي؟ ببرج ذي تلول. تمام. لبلاد الشام يعني. نعود الى ذلك الحرب نحو الشام. تعال معايا بعد كده لنوع الاسلحه. احنا لسه بحث في نوع الاسلحه. شوف بقى ابن مسعود يقول ايه؟ عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. يعني معناها لما الراجل ده اتقتل هم خدوا موقف تماما وراحوا يجمعوا بسرعة جدا، وجم أهل الإسلام يجمعوا الأخرين كتيبهم وقواتهم على سبيل السرعة جدا، وبعد ذلك يكون القتال. القتال هيتم على 4 مراحل. المرحلة الأولى يا أستاذ هاني مجموعة من المسلمين كبيرة تأتي تشتري شرطة معينة إن هم إيه؟ يا ينتصروا يا أستاذ هاني يا ما يرجعوش، يا شهداء يا منتصرون، إما النصر أو الشهادة. بالضبط هي دي. ملهاش حل تالت. فيقتتل الطرفان اقتتالا شديدا اللي هم المسلمون والنصارى. خدت العدد ازاي؟ حتى يحجز بينهم الليل، افطروا طوال النهار لغايه ما يجي الليل. يظلم الليل جدا. خلاص حجز الليل بين الاثنين، يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، لا ده غالب ولا ده غالب يا استاذ هاني. معنى ان يقتتلوا حتى الليل. آه. من الواضح ان احنا هنا في حرب في اشتباكات حقيقية وليست حرب بالمفهوم العام اللي هو دلوقتي ممكن الحرب تبقى بالليل. يبقى من الواضح ان هو مهم. التحام اللي انا اقصده ان هو التحام. التحام وغير حرب عصابات على فكرة. بمعنى اصح. اصلا بتكلم عن شدة وضراوة القتال بتحدث عنه بالنهار. اما بالليل الله يبارك في عمرك ربما يكون مع احترامي سبب ذلك بالنسبه للانقطاع وليس انقطاعا مطلقا يعني يبقى فيه تبادل ولكن هو ليس بقتال ليس بقوه النهار ايوه وغير كده ربما يكون فيه رياح معينه تعوق يعني الطائرات ربما يكون فيه خيل ربما يكون فيه اشياء لانه قال لك ريح حمراء وممكن تيجي بقى ايام ريح حمراء الى اخر هذه الامور ربما ربما مثل هذه الامور لكن هل انقطاع مطلق مش انقطاع وتفنى المجموعه دي الشرطه دي خلاص تيجي مع مجموعة ثانية نفس النظام وبعدين يحجز بينهم المساء مش الليل شوف الدلالة على انها بتقوليش الحرب بس بالنار بس ما هو المساء المساء اللي حجز بينهم مش الليل خدت بالك اذا هذه الحرب متقطعة هذه الحرب متقطعة لكن تبقى لها توابع وزلازل ليلية طيب وبعدين تفنى المجموعة دي التالت الرابعة بقى تنهض الفئة اللي هي المتبقية نهضة خدت معينة تهجم على هؤلاء وتقاتل بكل ما أتيت بعد ما تقاتل كده فتقع الدبرة يعني الهزيمة على هؤلاء فيقتتلون مقتلة اللي هم الطرفين لم يرى مثلها وفي رواية لا يرى مثلها تعرف عندي دي إذن المعركة النهائية الحاسمة بين الطرفين الصحابي يقول لا يرى مثلها رواية ثانية لم يرى مثلها يعني لو قعدت خطبك انت كصحابي ما تقدرش تتصورها على الاطلاق لانها مش مثل القتال بتاعنا ده يبقى مش بنفس الاسلحه بقى ايه دي الغالب بقى ده الصواب بقى يبقى مش بنفس الاسلحه ده الصواب في الفهم يبقى اسلحه متطوره ده الصواب في الفهم اسلحه فتاك شوف انا اقول لك ايه لم يرى مثلها انا نفيت لم ما لهاش وصف يعني عايز اقول لك مثل غزوه احد ما شفناهاش او بدر او كده لا مش كلام ما شفناهاش لا هو عايز يقول لم يرى مش شفناهاش المقتله دي لسه تصوراتنا واللي احنا شفناه ما يتساواش مع الاطلاق حتى وان قل في العدد برضو ما فيش وجه تمثيل بين الاثنتين خلاص يا استاذ ده تمام واضحه كده جدا تعال شوف اللي جاي عشان نفهم القضيه ازاي شوف يقول ايه حتى ان الطائره لغايه الطائر ده كان حمامه يمامه يعني عصفور اي شيء حتى ان الطائره ليس بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتها الله يعني مجرد يقرب منهم لا مش قريب كمان شوف يقول ايه ليس بجنباتهم مش جنبهم بعيد كمان بس في محاذاة او موازاة خلاص كده وصل له هواهم يعني تمام فما يخلفهم ما يعدهمش خدت لحضرتك ازاي حتى يخر ميتها ده هنا عم ينزل ستار الهوى لا انا عايز اقول لك خلينا بنتقتل بسيوف وسهام خلي بالك ورماح وما شابه ذلك الطير يعدي ما فيش مشكلة الطير بعيد وبمحاذاتنا موازاتنا من بعيد هو بيعدي كده ما يعديناش الا ما يكون ميت يبقى في حاجه في الجو اي ده اللي انا عايز اوصله السنه لو سيف السيف ما يطلوش بالظبط السهم احنا بنينا في سنه ما قالش ايه فتصيبهم الاسهم اسهم ايه اللي تروح لكل الطير دي خدت بالك ازاي وبعدين الطير ما جاش في ارض المعركه لا بعيد. ليس بجنباته بعيد ليس بجنباته بعيد جنبهم. واي سهم يصيبه او يصل اليه لا وبعدين يوم قايل ايه فما يخلفهم ما يعني ما يجيش يعدي المرحله دي او يقرب منهم او يخرج من مكان المعركه يعديهم. يخرج من المعركه الا ينزل ميت مات ليه يا استاذ هاني مات بسبب ايه اكيد في حاجه في الهواء بالضبط يبقى معناه هنا ممكن استعمال اسلحه محرمه حاجات نوويه كيماويه بيولوجيه ما بنقطعش ربما ليه لانه اديني وصف اي طائر يعدي بالموازاه او المحاذاه ما يعديش المساحه دي او المكان دي الا ما ينزل ميت خلي بالك لم يقل يقتل يعني هنا الروايه ما قالش ايه حتى يخر قتيلا لا ده ميت من اثر سموم خدت لحد زي لان اما الحرب فيها نظام يعني فيها شبه بيولوجي ما هي كده او فيها جزء وضح. بيولوجي ده هي كده واضح فيها كيماوي ده الحديث ده وضح الكيماوي البيولوجي صحيح. الذري النووي خدت لحد زي ده اللي يعمل كده اسلحه دمار اسلحه الدمار هي بتسمى اسلحه الدمار دي اسلحه دمار ودي فيها دلاله على ان اسلحه الدمار الشامل تستغل وتستعمل في هذه المعركه الكبرى او في هذه الملحمه العظمى حرب عالميه بقى ايوه والله بتستخدم هذه الاسلحه في هذه الحرب فمتى ستستغل طب تعالى بقى انتهت المعركه رابع طائفه انتصرت فيتعاد بنو الاب الواحد يعني ايه دي قبيله او عيله كبيره خدت لحضرتك ازاي العيله دي كان طالع منها 100 من الشباب لم يرجع منهم الا واحد خدت لحضرتك ازاي كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد. هنا بقى يفسر لي حتة تعالى لا يقسم ميراث أي حرب ولا يفرح بغنيمة. أيوة، أي حرب بالسيوف فيها ملايين من البشر يشتركون فيها، فيرجع من كل 100 واحد. لا طبعا، ما تقوليش كده. ليست حرب عادية بالضبط، أو سلاح تقليدي. لا لا لا لا، سلاح فتاك. بالضبط، هي دي، ده الفهم الصحيح. ده الفهم الصحيح. ولذلك من كل 100 لا ينجو إلا واحد، 99 مقتولين. ولذلك شوف بقول لك إيه، واحد بس اللي رجعوا من العيلة كاملة اللي هي مكونة من عائلات عدة. طب. أو من قبيلة مكونة من عائلات. شوف بقول لك إيه، ولذلك لك فبأي غنيمة يفرح؟ هيفرح بإيه؟ وبأي ميراث يقسم؟ صحيح. أي ميراث يقسمه؟ يقسمه مع مين؟ ده صار هو الوحيد اللي في العيلة. نرجع للحديث. صار هو الوحيد. هو خلاص هو الوريث الوحيد. ومن اللي يرثه؟ ده مش الا هو. كانت عارف ازاي؟ صحيح. وباي غنيمه يفرح؟ هيفرح باي غنيمه جايبها لمين؟ وفي ظل هذا القتل 99 من عيلته ماتوا. كله ميت. لم يتبقى الا هو. كل شباب الاسره. لو الدنيا كلها جات له هيفرح بالضبط. الله يبارك في عمره. في اي غنيمه سيفرح؟ فبينما هم كذلك وكل راجعين وبالمنظر الصعب ده اللي انت شايفه، القتل الاكثريه، اذ يسمعون يعني ببأس هو أكبر من الملحمة اللي كانوا فيها. فإيه إذا هم بصريخ؟ إيه؟ خرج الدجال. مصيبة ورا مصيبة، هو كله ورا بعضه. هو من مصيبة لمصيبة. فتن وملاح، فتن صحيح. خدت لحضرتك إزاي؟ طيب، يعني هنا هذا أيضا هذا دليل جديد على أن الدجال لن يظهر إلا بعد هذه الحرب. بالضبط، بجولتيها. وعلى فكرة أو بجولتها هذا القتال يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال. ويكون العلماء قالوا إيه؟ ويكون انتصار المسلمين فيه مقدمة لفتح القسطنطينية. ده ما رجعش العدد قد كده. الله، ده واحد من كل 100. لا، ده هنا سؤال بقى، هو انا خلصت الحرب دي هقعد كده هدنه شويه واخد نفسي ولا على القسطنطينيه؟ على القسطنطينيه عشان يخرج لك الدجال. طب ما بعد كده ما هو في ناس ممكن تقول دلوقتي، طب ما هو تم فتح القسطنطينيه. طب ما يعني ما القسطنطينيه فتحت مثلا على سبيل المثال. طيب، وفي نفس الوقت برضو ان كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح القسطنطينيه 70,000 من بني اسحاق. يعني كيف الكيفيه هنا؟ شوف الكلام روعه. ولذلك قلت لك من أراد أن يفسر ذلك وقع في أخطاء إلا ما رحم ربي. هذا الفتح يا أستاذ هاني يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى. طب ما هو بني إسحاق دول يقال أنهم لا، أنا وصل الروم قبل بني إسحاق. قبل بني إسحاق الفتح ده بتاع القسطنطينية. إمتى بيكون يا أستاذ هاني؟ بعد الملحمة الكبرى اللي احنا بنقول عليها المعركة الكبرى دي، بعد قتال الروم وانتصار المسلمين. ادي اول شيء نتفق عليه. تمام. طيب، اتنين، يتوجه المسلمون الى القسطنطينية. ده هي عددهم صغير. العدد، ما هو شوف اللي جاي بقى. العدد صغير، شوف. فيفتحه الله للمسلمين، ولان زي ما انت بتقول العدد صغير الى اخر هذه الامور، محتاجين آية من آيات الله. لانك داخل على علامات كبرى كلها آيات. العلامات الكبرى آيات ولا مش آيات؟ طبعا. اما يجي واحد دجال زي المسيح الدجال، يا سماء وامطري تمطر، صحيح، يا ارض واخرجي بركاتك، صحيح، تخرج كنزها الى هيئه الواحد وحيد تاني، موت الى اخره باذن الله. طبعا ده هيشق نصين وهيمشي بين. انت داخل على المعجزات، يبقى تمهد لها باعجاز. لذلك يتجهون الى القسطنطينيه فتفتح يفتح هناك. وسلاحهم ايه؟ بدون قتال. التهليل.